الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح. قال الراوي: وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة، فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع. قال: وكان طارق يغلس بالصبح. قال ابن أبي حرملة: فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، وإما أن تتركوها إلى أن ترتفع الشمس. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا باب الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح، بوب به الإمام مالك لبيان جواز الصلاة على الجنازة في هذين الوقتين. وللعلم، فإن هذان الوقتان أو فإن هذان الوقتان أو فإن هذين الوقتين هما وقت كراهة في مذهب الإمام مالك وطائفة من أهل العلم، وليست النافلة في هذا الوقت محرمة كما يظنه كثير من الناس في المذهب، وإنما هي للكراهة، وهو وقت ما بعد صلاة الفجر إلى حين طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى حين غروب إلى الاصفرار، يعني من طلوع الفجر إلى وقت طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى الاصفرار، فهذا وقت كراهة عند الإمام مالك، يعني لا يكره التنفل في هذا الوقت. وأما الأوقات الثلاثة الأخرى فيحرم التنفل فيها عنده وعند عامة أهل العلم، على الخلاف الموجود بينهم في الصلوات ذوات السبب، فهذا محله شيء آخر تكلمنا عنه بنوع من التطويل فيما سبق. والمقصود أن الإمام مالك رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث وهذا الأثر أو هذين الأثرين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيهما بيان جواز الصلاة على الجنازة ما بين طلوع الفجر أو ما بين صلاة الفجر عفوا إلى قبل طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى اصفرار الشمس. وذكر فيه الإمام مالك رحمه الله تعالى أثرين، أولهما حديثه عن محمد بن أبي حرملة، وهو القرشي مولاهم المدني، وهو ثقة رواة الكتب الستة، توفي بعد 30 والمئة، وهو مولى عبد الرحمن ابن أبي سفيان ابن حويطب، وحويطب هو ابن عبد العزة القرشي العامري، هو صحابي مشهور، وقد أسلم يوم الفتح وعاش 20 ومئة سنة، يعني عمر كثيرا. أن زينب بنت أبي سلمة، وزينب بنت أبي سلمة هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبا سلمة لما توفي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وزينب هذه هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. واسم أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء عظيم في وفاته. قد حضر جنازة هذه الصحابية وهي زينب بنت أبي سلمة، حضر جنازتها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة. طارق هو طارق بن عمر المكي الأموي مولاهم القاضي من رواة صحيح مسلم ومن رواة أبي داود، وهو معدود في أئمة الجور، هو والحجاج ابن يوسف وقرة بن شريك، وهؤلاء كلهم من أئمة أو من ولاة بني أمية، وهم معدودون في أئمة الجور. لكن أبا زرعة الرازي رحمه الله قد وثقه في الحديث، أبو زرعة الرازي وثق هذا الراوي، وثقه في الحديث وإن كان هو من أئمة الجور. وقد يقول قائل: كيف يوثق من هو يعني معدود في أئمة الجور؟ أقول: كثير من هؤلاء الأئمة الذين وصفوا بالجور كان لسانهم صادق اللهجة ولم يعرف عنهم الكذب، ويذكر هذا عن الحسن عن الحجاج بن يوسف، فإنه وإن اعترف لخصومه بظلمه وقتله وجبروته إلا أنه كان ينكر أنه كذب كذبة واحدة، ولعل هذا منه. وأبو زرعة إمام ناقد، وهو من أئمة الجرح والتعديل الكبار، وتوثيقه له يدل على أنه كذلك. قال: وطارق أمير المدينة، لأن طارق ولاه عبد الملك بن مروان المدينة بعد أن أنفذه وقتل حوالي 600 رجل مسلم ممن يوالون عبد الله بن الزبير، فولاه المدينة سنة، ثم سنة 72، وفي السنة الموالية عزله، ثم ما لبث أن مات. فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح، يعني جنازة زينب بنت أبي سلمة، فوضعت بالبقيع، والمقصود بقيع الغرقد، وهو الذي بحذاء المسجد النبوي وليس بعيدا منه، وهو الذي دفن فيه عثمان بن عفان وعائشة أم المؤمنين وأبو هريرة وخلق من الصحابة رضي الله عنهم. وقال أهل العلم: سمي البقيع بالبقيع لأنه أرض مستوية، لأن لفظ البقيع يطلق على كل أرض سهلة مستوية. قال: فوضعت بالبقيع، قال: وكان طارق يغلس بالصبح، أي يصلي صلاة الصبح في أول وقتها، يعني يصليها بغلس. وذكرنا في المواقيت أي الأفضل، الصلاة بغلس أو الصلاة عند الإسفار، ورجحنا أن الصلاة بغلس هو السنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا يطيلون الصلاة، فربما خرجوا من الصلاة إلا أو خرجوا من الصلاة في الإسفار، فدخلوا في الصلاة بغلس وخرجوا منها في الإسفار، وهو بدو ضوء النهار. قال: وكان طارق يغلس بالصبح، قال ابن أبي حرملة: فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، وإما أن تتركوها إلى أن ترتفع الشمس. وهذا صريح من عبد الله بن عمر رضي الله عنه في أن الصلاة على الجنازة جائزة بلا حرج بعد صلاة الصبح، لأنها صلاة مفروضة. وأما صلاة الجنازة عند ارتفاع الشمس فإنه منعها، لأن هذا الوقت شديد في النهي، لأن هذا الوقت شديد في النهي. قد يقول قائل: وهي صلاة فريضة. والجواب أن هذه الصلاة يمكن أن تؤخر بخلاف غيرها، فإنه لا يمكن أن تؤخر. لهذا أمر ابن عمر أن تؤخر الصلاة على الجنازة إذا لم يصلى عليها إلا بعد طلوع الشمس، فإنهم لا يصلون عليها إلا بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح. وذكرنا مدة الزمن التي ترتفع فيها الشمس قيد رمح، وهو بتوقيتنا الحالي بالتوقيت الساعي الآن حوالي ربع ساعة، وهذا فيه دليل صريح على جواز الصلاة بعد الصبح. قد تكلف بعضهم بأن فهم من كلام عبد الله بن عمر إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، أي بغلس، وهذا بعيد، هذا بعيد، لأن تمام أو سياق الكلام فيه وإما أن تتركوها إلى أن ترتفع الشمس. وكان ابن عمر يتحاشى أن يصلي الناس مثل هذه الصلوات عند طلوع الشمس، فإن هذا الوقت وقت نهي شديد جدا. فالحاصل أن الإمام مالك إنما ذكر هذا لبيان جواز الصلاة في هذين الوقتين، وهما الصلاة بعد الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، والصلاة بعد العصر إلى أن تصفر الشمس. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن نافع أن عبد الله بن عمر قال يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما، إذا صليتا لوقتهما. ومقصود عبد الله بن عمر أن صلاة الجنازة جائز أداؤها في مثل هذين الوقتين إذا صلى الناس صلاة، إذا صلى الناس هذين الصلاتين في أول وقتهما، يعني أن صلاة الجنازة بعد هذين الوقتين يكون في الوقت المختار وليس في وقت الضرورة، هذا المقصود. لأن الناس إذا صلوا هذين الصلاتين في وقتهما فما بعدهما وقت اختيار، على ما يقوله أئمتنا المالكية رحمهم الله تعالى. لأن المشهور أن وقت الفجر هو وقت مختار من حين أداء صلاة الفجر إلى الإسفار، من حين أداء صلاة الفجر إلى الإسفار، ثم من الإسفار إلى طلوع الشمس هذا وقت ضرورة عندهم. والمقصود أنه في المذهب لا يجوز أداء هذه الصلاة في وقت الضرورة، وهو من الإسفار إلى طلوع الشمس، أما من حين الصلاة إلى الإسفار فإنه وقت اختيار. كذلك وقت العصر من أدائها إلى أن تصفر الشمس أو إلى بلوغ ظل الشيء مثليه هذا وقت اختيار. فإن جاوز وقت بلوغ ظل الشيء مثليه فيصير وقت ضرورة إلى الإسفرار. وهذا صريح أيضا من عبد الله بن عمر في جواز هذين الصلاتين في هذين في جواز أداء هذه الصلاة في هذين الوقتين، وهو قول المحققين من أهل العلم. نعم. الصلاة على الجنائز في المسجد. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له، فأنكر ذلك الناس عليها، فقالت عائشة ما أسرع الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال صلي على عمر بن الخطاب في المسجد. هذه مسألة أيضا من مسائل الجنائز، وهو حكم الصلاة على الجنازة في المسجد، والذي بوب به الإمام مالك رحمه الله تعالى فيه بيان جواز أداء هذه الصلاة في المسجد، وهو الذي جرى به العمل في المدينة. إن كان بعض أهل العلم أنكر الصلاة على الجنائز في المسجد لأن هذا الحديث الذي أورده الإمام مالك وهو حديثه عن أبي النضر وهو سالم ابن أبي أمية، وقد سبق مولى عمر بن عبيد الله القرشي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات. وجاء في صحيح مسلم أن سعدا مر بجنازته على حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فكلهن دعا له، أو صلى عليه كما جاء في الحديث، والمقصود به الدعاء. فكأن الناس أنكروا أن يصلى على الجنازة في المسجد لما ألفه الناس في ذلك الزمان من أداء هذه الصلاة في المصلى، وهذه هي السنة الماضية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن هذه الصلاة إنما تؤدى في مصلى خاص أمام المسجد، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في المسجد إلا ما أورد في هذا المقام، وقد أورده الإمام مالك في معرض الاحتجاج، أورده الإمام مالك في معرض الاحتجاج. وذلك أن هذا الحديث الذي بين أيدينا جمهور الرواة كما قال الحافظ ابن عبد البر رووه هكذا منقطعا، رووه هكذا منقطعا، لأن أبا النضر وهو سالم ابن أبي أمية لم يدرك عائشة رضي الله عنها، وبالتالي لم يسمع منها، فهو حديث منقطع، لأن سالم ابن أبي أمية وهو أبو النضر يروي عن عائشة مباشرة، وهذا فيه انقطاع صريح. لهذا قلت قال ابن عبد البر هكذا هو في الموطأ عند جمهور الرواة منقطعا، ورواه حماد بن خالد الخياط عن مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة، فانفرد بذلك عن مالك. وكأن ابن عبد البر يوهن، هذه من العبارات التي يفهم منها توهين وتضعيف ابن عبد البر لمخالفة حماد ابن خالد الذي خالف جمهور أصحاب الإمام مالك في رواية هذا الحديث. فمالك رحمه الله رواه منقطعا، وبه رجح الحافظ الدارقطني رواية مالك، فالحافظ الدارقطني استدرك على الإمام مسلم. هذا الحديث الذي بين أيدينا هو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل ابن بيضاء وأخيه في المسجد، هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنه. وهذا الحديث مما انتقده الدارقطني على الإمام مسلم رحمه الله. ووجه انتقاد الدارقطني لهذا الحديث الذي في صحيح مسلم، لأن الضحاك ابن عثمان خالف مالكا وخالف الماجشون في رواية هذا الحديث منقطعا أو مرسلا كما يعبر به علماء الحديث، مرسلا بين أبي النضر وبين عائشة رضي الله عنه، ومالك إمام، ومالك إمام، والضحاك بن عثمان في حديثه لين، لهذا قال فيه الحافظ ابن حجر صدوق يهم، قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب صدوق يهم. وقد قوى هذا الحديث جمع من الأئمة، وصححوا رواية الإمام مسلم، وعدوا هذه اللفتة أو هذه الزيادة من الضحاك بن عثمان وهو زيادة أبي سلمة بين أبي النضر وبين عائشة، عدوه زيادة ثقة فقبلوا الحديث. المقصود على ثبوت هذا الحديث، فإن القول بعدم جواز الصلاة على الجنازة في المسجد قول بعيد، كيف وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء سهيل أو سهيل وأخيه، ونسب سهيل إلى أمه، سهيل بن بيضاء وبيضاء أمه، ولقبت بهذا لأنها كانت بيضاء الوجه، وإلا فاسمها دعد بنت الجحدم، اسمها دعد بنت الجحدم، واسم أبيه وهب بن ربيعة القرشي، وقد توفي رضي الله عنه في السنة التاسعة، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. قالت هذا عائشة رضي الله عنها ردا على الصحابة الذين أنكروا عليها إدخال الجنازة إلى المسجد للصلاة عليها؟ قالت هذا ولم يردوا عليها بشيء. هذا الدليل الأول على جواز الصلاة في المسجد. الدليل الثاني الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو حديثه عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال صلي على عمر بن الخطاب في المسجد، وهذا ثابت صحيح، ثابت صحيح، فإن هذا الإسناد صحيح من أعلى درجات الصحة، وحديث مالك عن نافع. وقد صلى على عمر بن الخطاب رضي الله عنه مولاه صهيب ابن سنان الرومي، وكذلك صلي أو صلى عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق رضي الله عنه في المسجد، وهذا بحضور جميع الصحابة من غير نكير واحد منهم، لم يرد أن واحدا من الصحابة أنكر هذا، فيكون إجماعا كما يقول أو كما قال بعض أهل العلم، إلا أن بعض من لا يرى الصلاة على الجنازة في المسجد مستدلا بما ثبت في السنن وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أو من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. وقالوا في هذا الحديث الصريح بيان أن من صلى في المسجد فلا يأخذ أجرا. قد اجتهد الإمام ابن القيم رحمه الله في التوفيق بين هذا الحديث وهو حديث من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له رحمك الله، وبين حديث عائشة ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل وأخيه ابني بيضاء إلا في المسجد. اجتهد الحافظ ابن القيم رحمه الله في التوفيق، وقال المقصود أن من اعتقد أن الصلاة على الجنازة في المسجد تتضاعف كما يتضاعف أجر الصلاة المكتوبة فإن هذا لا يأخذ هذه المضاعفة، هذا المقصود. قال لأن الحديثين صحيحان ووجوب الجمع بينهما هو الأولى، ولا يجوز إهدار أحد الحديثين، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل وأخيه في آخر عمره، وكذا ثبوت الصلاة على إمامي المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر من غير نكير من الصحابة، فهذا يدل على أن هذا مشروع. وأن الحديث الآخر صريح في أن من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، المقصود فلا شيء له يظنه مضاعفة للأجر في المسجد، أي أن الأجر الذي يؤخذ في المسجد هو الذي يؤخذ خارج المسجد. وهذا يعني جمع حسن اجتهد فيه الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو توجيه جيد. إلا أننا نقول إن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الجنائز خارج المصلى، ومن الأدلة على ذلك ما مرنا معنا في قصة النجاشي لما نعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة، خرج إلى المصلى وصف الناس وراءه وصلوا على هذه الجنازة. وهناك أدلة أخرى ذكرها الشيخ الألباني في كتابه الجليل الماتع أحكام الجنائز. دليل الأول حديث ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنايا فأمر بهما فرجما قريبا، هذا موضع الشاهد، قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل موضعا خاصا للجنائز يصلي فيه. وأيضا حديث جابر قال مات رجل منا فغسلناه، إلى أن قال ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه فجاء معنا وذكر الحديث. وهذا يدل أيضا على أن الجنائز كان لها موضع خاص. وأيضا الحديث الثالث حديث محمد بن عبد الله بن جحش قال كنا جلوسا بفناء المسجد حيث توضع الجنائز. كنا جلوسا بفناء المسجد حيث توضع الجنائز، وهذا أيضا صريح في أنه عليه الصلاة والسلام قد كان أو كان قد أعد موضعا خاصا للصلاة على الجنائز خارج المسجد. والحديث الرابع وهو حديث النجاشي الذي ذكرته لكم، المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر فعله الصلاة على الجنائز خارج المسجد، يعني في مكان معد. قد تقولون ما الدليل؟ ما الدليل؟ نقول الدليل إنكار الصحابة على عائشة، الدليل هو إنكار الصحابة على عائشة، لأنها لما أمرت بجنازة سعد بن أبي وقاص أن تدخل المسجد حتى يصلى عليها أنكر الصحابة هذا الفعل، وكأن أداء الصلاة في المسجد كان غير معروف، كان غير معروف فأنكروا. فقالت رضي الله عنها ما أسرع الناس، ما أسرع الناس. قال بعض أهل العلم المقصود ما أسرع الناس إلى الانتقاد أو إلى الطعن، وهذا توجيه في الحقيقة يعني غير لائق. ولهذا أدرك الإمام مالك غلط الناس في توجيه هذه الكلمة من أم المؤمنين رضي الله عنها، فوجهه هو بنفسه رحمه الله تعالى، قال المقصود يعني ما أسرع الناس ما نسوه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعهد قريب جدا، العهد قريب جدا، فإن سعدا توفي سنة أظن 38، سعد بن أبي وقاص توفي سنة 38، فأسرع النسيان إلى الصحابة وجحدوا أن يصلى على الجنائز داخل المسجد، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل وأخيه إلا في المسجد. هذا مقصود كلام أم المؤمنين، قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. وذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى الحديث أو الأثر الثاني، وهو أثر عمر عبد الله بن عمر أنه قال صلي على عمر بن الخطاب في المسجد، وهذا ذكره دعما لمذهبه في جواز الصلاة على الجنازة في المسجد، وهذا الذي ذكره ثابت عن عمر كما هو إسناد مالك، وأيضا ثبت عن أبي بكر أنه صلي عليه في المسجد. جامع الصلاة على الجنائز. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر. قال يحيى سمعت مالكا يقول لم أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد الزنا وأمه. هذا باب وجامع الصلاة على الجنائز، والمقصود منه ذكر بعض الأحكام المتفرقة من الصلاة على الميت غير ما ذكر، فإن هذه عادة الإمام مالك يذكر أحكاما متعلقة بباب معين ثم يأتي بباب جامع يجمع فيه ما تفرق من أحكام تتعلق بذلك الباب، وهذا منه، فإنه رحمه الله تعالى صدره بحديثه الذي بلغ به عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة أنهم كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. قد أورد الإمام مالك هذا الأثر لبيان جواز إدخال النساء إلى المسجد. نسيت أن أذكر شيئا، وهو أن بعض علماء المذهب يمنعون، لأنه المشهور في المذهب منع الصلاة على الجنازة في المسجد، ويذكرون سبب المنع وهو قالوا نجاسة الميت. بعضهم قال سبب المنع هو نجاسة الميت، وهذا بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس حيا وميتا. وبعضهم قال يجنب الميت المسجد، أو يجنب الموت المساجد ولا يصلى عليهم في المساجد، احترازا من خروج بعض الصديد أو القيح النجس من أجسادهم. نقول هذه أيضا علة ليست كافية للمنع من الصلاة في المسجد، بخاصة ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبوتها من فعل عمر، وما فعل بعمر أنه صلي عليه في المسجد. ذلك أن الناس في مثل هذا الموطن يحتاطون للميت جدا في غسله وكفنه، وأنهم يمنعون أي شيء يخرج من هذا الميت، فهذا التوجيه بعيد أيضا. والحق أن الصلاة في المسجد جائزة، لكن ما أدري الآن تقلبت الحالة، المالكية في بلادنا الآن كنت تقول لهم ما ينصلوا برا يغضبوا، مع أن المشهور في المذهب هو منع الصلاة في المسجد، المشهور منع الصلاة في المسجد. لا أدري كيف انقلبت الأحوال، الله أعلم، لكن نقول لعل هذا من يعني أتيه الناس من جهلهم بمذهب الإمام مالك، أو لفرطهم في المخالفة. يعني إذا كانت المخالفة ممن يتمسك بالسنة اجي المخالفة ولو كانت مخالفة لمذهب مالك، يعني شنانا كما نقول احنا، ونقول احنا لا، المسلم لا بد أن يتمسك بما يعتقده صوابا متبعا في ذلك الدليل والبرهان، فإن ظهرت له السنة فيجب عليه أن يصير إلى السنة. هذا هو محض الاتباع ومحض تجريد التوحيد لله تبارك وتعالى، وتجريد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. قلت إذن درج الناس على أن يصلي، أو الصحابة درجوا على أن يصلوا على الرجال والنساء، وبخاصة إذا اجتمعوا. هذه الصورة يعني تكاد تكون قليلة أو نادرة جدا في البلدان العادية، لكنها تكون كثيرة في المساجد الكبرى، وبخاصة مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يأمهما العدد الهائل من الناس، وأولياء الموتى يطمعون في شفاعة هؤلاء المؤمنين. ولهذا كان الناس يحرصون على المجيء بجنائزهم إلى المساجد التي يكثر العدد فيها جدا، بخاصة إذا كان المصلون الذين يرتادون ذلك المسجد من أهل التوحيد الذين لا يتعاطون الشرك، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، ولقوله عليه الصلاة والسلام من صلى عليه 100 لا يشركون بالله شيئا إلا أدخله الله الجنة. فالناس يطمعون في شفاعة أهل التوحيد، ولهذا تجدونهم يهرعون بجنائزهم إلى المساجد التي يكثر فيها المصلون، وبخاصة إذا كان هؤلاء المصلين من أهل التوحيد. المقصود أن مثل هذه الأماكن ربما يأتيها من الجنائز رجال ونساء، فهل يصلى عليهم جملة كيفما اتفق؟ هذا السؤال الأول. سؤال ثاني، إذا لم يصلى عليهم جملة كما اتفق كيف يرتبون؟ السؤال الثالث، ما موضع الإمام من هذه الجنائز؟ هذه ثلاثة أسئلة، والجواب عن السؤال الأول هو أن الصحابة أبو هريرة وعبد الله بن عمر وعثمان بن عفان رضي الله عنهم كانوا إذا جاءتهم جنائز فيها رجال ونساء ماذا يفعلون؟ لا يصلون عليهم كما اتفق، ولكن يجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. يعني هذه قبلتنا، معلش تصوروا معايا، هذه قبلتنا وعندنا جنائز تاع رجال ونساء، فماذا يفعل الإمام؟ توضع أمامه جنازة الرجال أولا، ثم خلفهم من جهة القبلة يوضع النساء. واضح؟ يعني الرجال يكونون أمام الإمام مما يلي الإمام، والنساء مما يلي القبلة، يعني خلف الرجال، كما هي العادة في الصلاة أن يكون النساء خلف الرجال. هذا الجواب عن السؤال الأول. السؤال الثاني، كيف يصف أو كيف يفعل بهذه الجنائز، كيف تصف أو كيف تنظم؟ هل نضع جنازة أمام جنازة بحيث تكون واحدة تلو الأخرى، أم أن يجعل الرجال صفا واحدا والنساء صفا واحدا؟ قال أهل العلم: الذي عليه العمل هو أن تصف الجنائز صفوفا، يعني يؤتى بصفوف الرجال، فإن كان معهم صبيان يجعلون خلفهم، فإن كان معهم نساء يجعلون خلف الصبيان، فإن كانوا رجالا ونساء يصف الرجال صفا واحدا، ويقف الإمام أمام إحدى الجنائز. طبعا هنا تفصيل كبير ذكره أهل العلم، من يقدم من أهل الجنائز، هل يقدم أهل الصلاح أم أهل العلم، وما الذي يعني كيف يرتبون على حسب السابقة، والمهم كلام طويل لا دليل عليه. لكن نقول اختصارا واقتضابا أن جنازة الرجال تجعل صفا واحدا ويقف الإمام عند واحدة منها وتكون الأخرى عن يمينه وعن شماله، وكذلك النساء يجعل جنازة إحداهن، يعني وسط جنازة إحداهن وسطها يكون عند رأس جنازة الرجل، لأن السنة الثابتة، وإن كان قد أنكر هذا كثير من أهلي أو بعض أهل العلم ومنهم أئمتنا المالكية، أن يصلى على الرجل عند رأسه، ويصلون على الجميع عند عجيزة أو عند وسط الجنازة. والحق أن السنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل يصلى عليه أو يقف الإمام عند رأسه، والمرأة يقف عند عجيزتها أو عند وسطها. فيقف الإمام عند رأس الرجل وهم جماعة، يجعلهم كصف واحد، واحدة يقف عندها والأخرى عن يمينه وعن شماله، ثم النساء يأتي بنعش أو بجنازة واحدة فيجعل وقوفه مما يلي وسطها، وهو موقف رأس الرجل الميت، فيجعلهم خلف الرجال مما يلي القبلة. كنت دائما أستشكل، ما أدري يعني التقليد هذا، التقليد مذموم، التقليد مذموم. كنت دائما أستشكل وقوف الإمام عند رأس الميت بحيث الجنازة تكون من جهة اليسار، صح ولا لا؟ هاي الجنازة، هذه الجنازة، يقف الأئمة كلهم في هذه الجهة، يعني هذا رأس الميت هذه الجهة، ويجعلون الجنازة من هذه الجهة، يجعلون الجنازة من جهة اليسار. والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمن في كل شيء. بحثت فلم أجد، في حدود علمي لم أجد هذه الوضعية، لكنني رأيت شيخنا محمد بن صالح العثيمين يقف هكذا، يقف عند رأس الميت هنا ويجعل الجنازة من جهة يمينه. فلعلنا نصحح، فمن كان عنده علم زائد فأنا يعني مستعد للأخذ به، وكل يوم نتعلم وما زلنا نتعلم، لأننا لا نعلم شيئا يا إخواني. وما رخص الله تعالى لنبيه أن يسأله، لا أقول رخص، لكن ما قال الله تعالى لنبيه أن يطلبه في شيء إلا العلم، قال: وقل رب زدني علما. ولم يرد في القرآن أن الله تعالى قال لنبيه: وقل رب زدني مالا، وقل رب زدني صلاحا، وقل رب زدني شرفا، وقل رب زدني قوة، لا أبدا، وقل رب زدني علما. لبيان أن المسلم وأن العبد ما زال يتعلم إلى أن يفارق الدنيا، ولا ينبغي أن يستنكف أي واحد منا من أن يتعلم ممن هو دونه وممن هو مثله وممن هو فوقه، ولا ينبغي أن نستحي من الأخذ عن غيرنا، فإن هذا شرف أن نأخذ عن غيرنا وأن ننسب العلم إلى أهله. هذا السؤال الثاني، جاوبنا على ثلاثة أو لمزال اثنين، السؤال الثالث شنو هو؟ أنا ذوك سألتك على السؤال مش على الجواب، مشكلة لما تعرف السؤال مشكلة. جاوبنا عليهم في ثلاثة. احنا قلنا هل يصلي عليهم كيفما اتفق، وكيف يصفون، وأين موضع الإمام؟ هذا قاعد جاوبنا عليهم في ثلاثة. لكن عسان ولا رحت بعيد. إذن أجبنا على الأسئلة الثلاثة، وهو أن الإمام يقف من الرجل عند رأسه، معلش والجنازة تكون على اليمين يا إخواني، ها؟ كيفاش؟ إيه؟ الجنازة تكون عن يمين الإمام، عن يمين الإمام، ويقف هو عند رأسه، واضح؟ يقف عند رأسه والجنازة تكون مثلا، أنا راني موجود هنا، هذا هو موضعي مثلا، موضع الإمام مش موضعي، مش ما تقولش بلي أني حاب نكون إمام وحدي، يعني موضع الإمام هنا في هذا المكان، ها هي القبلة، توضع الجنازة هكذا، يقف عند رأسها والجنازة تكون عن يمينه، والمرأة يقف عند وسطها هكذا في جهة عجيزتها، واضح؟ نعم. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه، كان عبد الله بن عمر إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه. وفي هذا الأثر دليل على جواز الجهر بالتسليم، فيه دليل على جواز الجهر بالتسليم. نعم، ثبت ما يعارض فعل عبد الله بن عمر من حديث أبي أمامة بلفظ في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة، قال ثم يسلم في نفسه حين ينصرف، ثم يسلم في نفسه حين ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه، يعني السنة أن يسلم الإمام سرا، يقول هكذا السلام عليكم، وكل الناس يقولون السلام عليكم. ما أدري، إحنا عندنا في الجزائر عندنا واحد العادات شوية، لعله قديما كانوا إذا حملوا الجنازة خرجوا بها بالتكبير، هذا صلينا الجنازة، إذا قال الإمام الله أكبر سمع الله أكبر، هو التسليم في الجنائز مثل التسليم في الصلاة، لا ينبغي أن يجهر به، يعني يسلم كما يصلي، كما يكبر في صلاته، إذا قال الإمام الله أكبر يقول المأموم الله أكبر من غير صراخ. وتعودنا على هذه العادة في بلادنا، وهي عادة غير سنية، وينبغي التنازل عنها ويعني تركها بالكلية، على المسلم أن يصلي أن يكبر كما يكبر في صلاته. في التسليم ثبت أن الإمام يسلم سرا، والمأمومون يسلمون كتسليم الإمام أيضا في نفوسهم، هذا الأثر فيه شيء، لكن يشهد له ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يسلم في الجنازة تسليمة خفية، أنه كان يسلم في الجنازة تسليمة خفية. على هذا نقول إن السنة هو الإصرار بالتسليم، لكن إن جهر بها فجائز لثبوت ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ثم ذكر مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر، وهو مذهب جماهير أهل العلم، وقد ذهب قتادة وغيره إلى أن الصلاة على الجنازة لا يشرع لها الطهارة لأنها دعاء، أو لا يشترط لها عفوا لا يشترط لها الطهارة لأنها دعاء، والحق أن هذه صلاة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، ويصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، وهذا صريح في أن الصلاة أي صلاة كانت لا يقبلها الله عز وجل إلا بالوضوء، وقد سماها الشرع أو جاء تسميتها في الشرع صلاة، فوجب أن يتطهر لها. ثم ذكر الإمام مالك فتوى حيث قال: لم أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد الزنا وأمه. لماذا يا ترى؟ قال أهل العلم: لأن ولد الزنا من جملة المسلمين، والمعروف أن الموالاة لا تنقطع بين المسلمين وبين أهل الكبائر، الموالاة تبقى، يعني جزء من الموالاة يبقى بين المسلمين بعضهم ببعض، وأهل الكبائر من المسلمين، فوجب أن يبقى جزء من الموالاة. هذا إذا سلمنا بأن هؤلاء أهل كبائر. وأما أن ولد الزنا ليس من أهل الكبائر لأنه لا جرم له، فإنه خطيئة أمه، فإن ولد الزنا لا جريرة له، فيصلى عليه من باب أولى، خاصة إذا كان صالحا وعابدا ومستقيما فإنه يصلى عليه. أما أمه فأيضا يصلى عليها لأنها من جملة المسلمين لعدم انقطاع الموالاة بين أهل الكبائر، لكن قال أهل العلم لا يصلي عليها أهل العلم والفضلاء من المسلمين، وهذا ردعا لأهل الكبائر والذنوب والمعاصي، ومنه أهل البدع الذين عرفوا بالبدعة، فإنه لا يصلي عليهم الصالحون وأهل الاستقامة وأهل العلم والفضل، ردعا لهم كي لا يرجعوا إلى هذه، أو كي لا يغتر أهل البدع بهؤلاء المبتدعة. فإذا رأى العصاة أن الناس لا يصلون على العاصي ارتدعوا وخافوا وقالوا: فإنه يفعل بنا كما فعل بهذا العاصي. وكذلك أهل البدع إذا رأوا الفضلاء والصلحاء لا يصلون على أهل البدع ارتدعوا وكفوا عن بدعهم. وقد قال أهل السنة قديما في مواجهة المبتدعة: بيننا وبينكم الجنائز. وهذا فيه إشارة إلى أن أهل السنة كانوا لا يتبعون جنائز أهل البدع. وللأسف الشديد فإن بعض الناس تجده يعني فيه كل هذه الأشياء، جمع بين البدع وبين الكبائر والمجاهرة بها، لكنه إذا كان من أهل الثراء وأهل الجاه تسابق الناس إلى اتباع جنازته، وهذا من عدم تنزيل الناس منازلهم. فإن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. ومن تنزيل الناس منازلهم أن لا يتبع أهل العلم والفضل جنائز هؤلاء الموتورين الذين عرفوا بالمجاهرة بالفسق، أو الذين عرفوا بجهرهم ببدعهم والدعوة إليها، فأحرى بأهل العلم والفضل والصلاح أن لا يتبعوا جنائز هؤلاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على بعض مثل هؤلاء، كان لا يصلي على من كان عليه دين كما مر معنا، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على الذي قتل نفسه بمشاقص، فإنه لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن قتل النفس من الكبائر. وكان أئمة السلف لا يصلون على جنائز أهل البدع نكاية فيهم وردعا لمن يغتر ببدعتهم وطريقتهم حتى ينكفوا عن هذه البدع. نعم. ما جاء في دفن الميت؟ قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء، وصلى الناس عليه أفذاذا لا يؤمهم أحد، فقال ناس: يدفن عند المنبر، وقال آخرون: يدفن بالبقيع.

وخاف الناس بموت النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجم عليهم أهل الشرق والغرب فيستبيحون بيضتهم وهم من غير إمام، فأخروا دفنه صلى الله عليه وسلم حتى إذا عرف الناس أنه ما زال على وجه الأرض أو فوق الأرض لم يفعلوا شيئا حرمة له وتعظيما له صلى الله عليه وسلم، حتى بويع لأبي بكر رضي الله عنه، وكانت البيعة إجماعا من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يتخلف عنها أحد سوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه لم يتخلف بقصد التخلف، وإنما كان يؤانس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فاطمة زوجته التي فجعت بموت أبيها وما زالت مريضة تئن من وقع هذه الفاجعة حزينة حتى لحقت بأبيها بعد 3 أشهر، فما كان علي ليرغب في مفارقتها وكسر خاطرها، وبخاصة أنها طالبت بميراث أبيها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بفدك، فدك بخيبر، فمنع أبو بكر إعطاءها الميراث، ذلك لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. الموضوع في هذا يستمر، نرجئه إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.